الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق الميسر مختصر على نظم ألفية ابن مالك مع شرح آل ابن عقيل رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرغنا من باب الابتداء ونشرع في باب كان واخواتها. قال رحمه الله: كان واخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه، ككان سيدا عمر، ككان ظل بات اضحى اصبح، امسى وصار ليس زال برحى فتئ وانفك، وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي متبعه. ومثل كان دام مسبوقا بما، كاعط ما دمت مصيبا درهما. كان واخواتها اي نظائرها في العمل، وهي افعال ناقصه، ومعنى انها ناقصه كما سياتي ان شاء الله انها لا تكتفي بمرفوعها، لا بد لها من منصوب، لا يتم المعنى إلا بذلك إذا كانت ناقصة. ولهذا هي من النواسخ، وهذا شروع من الناظم في الكلام على النواسخ. بعد أن تكلم عن مبتدأ الخبر، نحن قلنا الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، هذا مفتاح الإعراب. الجملة الاسمية يدخل عليها عدد من النواسخ، ويمكن أن نلخصها في ستة أنواع. النوع الأول كان وأخواتها، فهذه تنصب الرئيسة، هي ثلاثة وهي التي ذكرها ابن أجرم. فنوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواته، ونوع بالعكس ينصب المبتدأ ويرفع ليش خبر وهو إن وأخواته، ونوع ينصبهما جميعا على أنهما مفعولان. أما نواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها فترفع المبتدأ اسما لهن، وترفع يعني تجعل المبتدأ اسما لها وتجعل الخبر خبرا لها، فنقيده بعد أن نقول مبتدأ خبر، نقول مبتدأ، نقول اسم كان، اسم لعل، اسم إن، وهكذا. وأيضا نفس الشيء الخبر، نقول خبر كان، خبر صار، خبر ليس. نعم. وأما ظن أخواتها فعلى أنهما مفعولان لها. هناك ثلاثة أنواع من النواسخ تلحق بذلك، فمنها ما النافية وما أشبهها من أدوات النفي، فهذه تلحق بليس فتعمل عمل ليس، وهي نافية أيضا مثل ليس، وسيذكرها المصنف في يعني باب أو فصل يأتي في باب. وكذلك كاد وأخواتها، فهي أيضا عملها مثل عمل كان، اللي هي أفعال مقاربة وتلحق بها أفعال الشروع أيضا، هذه تلحق بكان أيضا. طيب، والنوع الثالث يلحق بإن، وهو لا النافي للجنس، عمل إن نجعل للا في نكرة، وكذلك إيش فكان كاد وعسى إلى آخره. إذن هذه ثلاثة تلحق بالثلاثة، فالمقاربة والشروع وأمال حجازية وما يلحق بها من أدوات النفي، هذان يلحقان بكان، وواحد تلحق بإنه وهي لا النافي للإيش للجنس، وأيضا سيذكرها المصنف، كل هذا سيذكره. إذن نواسخ رئيسة ثلاثة والملحقة ثلاثة، فالمجموع كم؟ ستة أبواب. بعد أن يفرغ من هذا كله سيكون تكلم عما يتعلق بالجملة الاسمية، فيشرع في الجملة ليش فعلية، فيتكلم عن الفاعل ونائب الفاعل والتعدي الفعل ولزوم عن تعدي الفعل ولزوم إلى آخر. والنحاء على نوعين، منهم من يرى أن الأصل في الإعراب الجملة الاسمية، ولهذا يبدأ بمباحثها كما فعل ابن مالك، وهذا في الغالب فعل البصريين، هذا من مدرسة البصريين. القول الآخر أن الأصل هو الجملة الفعلية، فيبدأون بما يتعلق بالجملة الفعلية، تكلم عن فاعل ونائبه و. طيب، بعد أن فرغ من الأصل في المبتدأ والخبر شرع في الكلام عن النواسخ. والنواسخ مأخوذة من نسخة الشمس والظلة ونسخة الريح الأثرة، أي أزالته، فهذه تزيل رفع المبتدأ والخبر وتنشئ لهما حكما آخر رفعا ونصبا. حتى الرفع الراجح عندهم تبعا للبصريين بأنها تحدث للرفع للمرفوع رفعا آخر، ليس هو الرفع الأول، ليس هو الرفع الأول، فيقولون نعم ترفع برفع جديد كما تنصب الآخر. نعم، فهو قال هنا لاحظ، ولذا قال ترفع كان المبتدا اسما، اذا كان تنشئ رفعا ايش اخر جديدا احسنت للمبتدا على انه اسم له، والخبر تنصبه، فهي تنصب الخبر خبرا لها. ثم ك، هذه كاف تمثيليه مثال فقط، ككان سيدا عمر، يعني كان عمر رضي الله عنه سيدا من سادات المسلمين. و استفدنا من كان سيدا عمر أن الخبر يتقدم على الإيش؟ قد يتقدم عن على الاسم كما سيأتي سيصرح به. وكان حقا علينا نصر الإيش؟ المؤمنين. ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برح فتئ وانفك. إلى أن قال ومثل كان دام مسبوقا بما. ذكر أن هذا أن كان هي أم الباب، وأم الباب هي هو مثلا الفعل أو الحرف أو الذي هو أصل في الباب ويختص بأحكام لا يشاركها فيها غيره. يعني ماذا ما قالوا ظل وأخواتها مثلا أو أصبح، لا، لأن كان هي أم الباب ولها أحكام تشارك الجميع في الأحكام، ولها أحكام تختص بها لا يشاركها فيها غيره، فهي أمكن فعل من هذه الأفعال. طبعا كان وأخواتها كل أفعال، وكذلك ظن وأخواتها، وكذلك كاد وأخواتها من أفعال المقاربة وأفعال الشروع، كل هذه أفعال، بخلاف إن وأخواتها ولا نافية للجنس وما الحجازية وما يلحق بها، كل هذه إيش؟ حروف. طيب، فإذا كان وأخواتها أفعال كلها، وهي 13 فعلا كما نعرف منذ زمن إيش الأجرومية، هي 13 فعلا، وهي تنقسم ثلاث أقسام. 8 تعمل بلا شرط، وهي من قوله ككان إلى قوله ليس. ككان هذا طبعا سبق، ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس، هذه 8 هي تعمل بلا شرط. القسم الثاني تعمل بشرط تقدم نفي أو شبه، وهي هذه الأربعة التي بعدها، زال برح فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع. يعني وهذه الأربعة تعمل بشرط أن تكون متبعة، أي تالية يعني يتليها الفاعل المتكلم لنفي أو شبه. وشبه النفي ما هو؟ النهي والاستفهام، النهي والاستفهام ونحو يعني كالدعاء، مثل قول الشاعر فلا زال منهلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر مثلا. لا زال لا هنا دعائية، يعني يدعو الله عز وجل أن يستمر. وسبب أن هذه لابد أن تتبع أن معناها أصلا الانقطاع، فإذا نفيت صار معناها الاستمرار، هذه الأربعة كلها معناها استمر، من فك ما زال ما برح ما فتئ معناها استمر، واضح؟ فهي معناها الانقطاع، فإذا نفيت أفادت إيش معنى الاستمرار. لا تعمل عمل كان إلا بهذا المعنى. ممكن أن تأتي من غير نفي لكن لا يكون معناها، لا تكون من أخوات كان، كن تامة كما سيأتي إن شاء الله. هذه شرطها أنت. طبعا كل واحدة لها أسماء. كان مثلا الأصل فيها أنها لاتصاف الشيء بالمبتدأ بالخبر في الزمان الماضي، سواء انقطع كما هو كثير أو استمر، مثلا صفات الله عز وجل كان الله عليما حكيما، أو أي ولا زال ولا يزال أبدا لا تنقطع صفاته. ظل لاتصاف المبتدأ بالخبر في النهار، بات في الليل مثلا طول الليل، بات يفعل كذا معناها طول الليل، ظل يفعل كذا يعني طول إيش النهار، أنا ظل لها عاكفين، ظل وجهه مسودا. نعم، أضحى يعني لاتصافه به في الضحى، أصبح لاتصافه به في الصباح، في الصباح، أمسى في المساء، صار في الأصل للتحول وقد تأتي بمعنى كان، وليس للنفي في الزمان الحالي. يعني تقول مثلا ليس زيد غنيا أي الآن، وقد يكون كان غنيا فيما مضى وقد يغنيه الله في المستقبل، فنحن لا نتكلم عن المستقبل ولا عن الماضي، ليس هي للإيش؟ للحاضر، هذا هو الأصل فيها. ثم زال، هذه عرفنا أن معناها الاستمرار، ولا يزالون مختلفين مثلا معناها إيش؟ يستمر اختلافه. كذلك ولن نبرح عليه عاكفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين يعني سنستمر عاكفين عليه. تفتأ تذكر، طبعا هذا على حذف أداة، وين النفي هنا؟ مقدر، لأن النافي لا تحذف قبل تفتأ إذا جاءت بعد قسم. قالوا تالله تفتأ، أي تالله لا تفتأ تذكر يوسف، أي تالله تستمر على ذكر إيش؟ يوسف، وهكذا. طيب، آخر قسم هو القسم الثالث، فيه فعل واحد، طبعا 4 مع 8 صارت كم؟ 12، بقي فعل واحد، ما هو؟ دام مسبوقا بما المصدرية الظرفية، فهي مصدرية لكن هي تفيد المصدر وتفيد الوقت. المصدرية الظرفية معناها أنها تقول مدة دوام كذا، فمثلا حتى في غير دامة لو قلت لك سأهجرك ما صحبت الفاسقين، مثلا تريد أن تؤدي ابنك رأيته يمشي مع فاسقين، فقلت سأهجرك ما صحبت، ما صحبت معناها مدة صحبتك الفاسقين. يا سلام، شوف مدة هذه الظرفية، صحبتك هذه الإيش مصدرية، يعني ما، وهذا يفيد أنك إذا تركت صحبة الصاحب سينقطع إيش هجراني لك، لكن سيستمر نفس الشيء ما دام، أي مدة دوامي كذا. ومنه قوله تعالى فيما ذكر عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة إيش ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. فهذه تعمل عمل إيش كان، لابد أن تكون مسبوقة، ليست مثل ما زال، هذيك ما النافية، وأما هنا ما مصدرية إيش ظرفية. كأعطي ما دمت مصيبا درهما، هذا مثال، أعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين مدة دوام إصابتك وربح يعني وتكسبك للإيش للدراهم وللمال، ماذا ما رزقك الله يعني مدة ما عندك مال، فمدة دوام المال عندك فأعطي. هذه خلاصة هذه الأبيات. قال الشارح رحمه الله لما فرغ من الكلام عن المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وهي قسمان، أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، والحروف ما وأخواتها، يعني هنا عبر بإيش الأخوات لما مثلا مثل إن ونحوها ما يأتي إن شاء الله، ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها. إذن ثلاثة من ثلاثة أبواب أفعال وثلاثة أبواب إيش حروف. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها، وكلها أفعال اتفاقا، اتفق العلماء على أن جميع أفعال إلا ليس، هذه فيها خلاف، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، والدليل على أنها فعل أنها تدخل عليها تاء التأنيث، تقول مثلا ليست، وهذا يدل على أنها هي فعل ماضي، ولهذا تدخل عليها تاء التأنيث، تدخل عليها تاء الفاعل، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لستم مثلا بآخري، إذن هذا واضح أنه فعل، لأن هذه الضمائر لا تدخل مع الحروف، هذا هو دليل الجمهور. طيب، وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير هكذا في أحد قوليه إلى أنها حرف، هذا يعني قول في نظر، وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره، يسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها، نقول مثلا اسم ظل وخبر ظل، اسم بات وخبر بات، وهكذا. وهذه الأفعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، هذه ثمانية، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، لكن هذا الشرط نوعان، إما تقدم نفي أو شبيه في الأربعة، وإما تقدم ما المصدرية ليش نظر فيه، هذا معنى قول الشارح. وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عملي أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا، شايف تقديرا مثل تفتأ وتذكر يوسف، هذا مقدر، أو شبه نفي، وهو أربع، زال وبرح وفتئ وانفك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثال تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف أي لا تفتأ، ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم، الآية الكريمة ليس حتى أظن لا يحذف إلا لا، نعم، قال هنا ذكر المحشي ذكر بيتا قال ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم، لابد أن يكون لا، حتى ما وكذا ما تحذف، لابد أن يكون لا، وبعد قسم ومع المضارع ليس مع الماضي، هذا بالنسبة لا تفتأ. ولا يحذف الناف مع إلا بعد القسم كالآية الكريمة قد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، يعني لا أبرح، أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد، ما أدام الله قومي وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. ومثال شبه النفي إذا لا أبرح، هذا فيه شذوذ من جهة استعمالها مع الإيش من غير قسم. طيب، قال ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما، لا تزل قائم، ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، الشاهد في قوله لا تزل ذاكر الموت، الاسم ضمير مستتر تقديره أنت، والخبر ذاكرة، ولا هنا ناهية، ولهذا حذف جزم الفعل لا تزل. والدعاء كقولك هذا معطوف عليه، والمراد به النهي والدعاء، نعم نعم، أنا قلت الاستفهام عفوا، الاستفهام لا يدخل، وإنما هو النهي والإيش والدعاء، لكن قال المحشي فخرج غيرهما كالاستفهام، قيل إلا الإنكاري لأنه بمعنى النفي، يعني قيل يدخل معهم الاستفهام الإنكاري فقط، لأن الاستفهام الإنكاري معناه إنكار ونفي، فهو كأنه إيش؟ نفي، بخلاف غيره من الاستفهامات لا تدخل في هذا. الاستفهام الحقيقي الذي مطلوب به معلومة غير معروفة هذا لا يدخل، لكن الاستفهام الإنكاري لما تقول مثلا أنا أفعل هذا معناه أنا لا أفعل هذا، فهو إيش؟ قريب من النفي. قال والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ولا زال القطر منهلا بجرعائك، هذا هو القطر هو اسمه لا زال، ومنهلا هو الخبر لكنه مقدم، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت، أي لنفي لشبه نفي أو لنفي إيش متبع. القسم الثاني من اشترطه في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دائما، كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما، ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، فيما ذكر عن عيسى عليه السلام. ومعنى ظل الآن سيتكلم عن المعاني وإن كان لا يتعلق بها حكم نحوي لكن باب الفائدة، ومعنى ظل وقد يتعلق بها فيما يتعلق بالتفرقة بين الدوام بين التمام والنقص. ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ومعنى بات اتصافه به ليلا، يعني لما تقول مثلا ظل يبكي معناه استمرار البكاء في وقت ليش النهار، ومعنى بات أو يعني معناه اتصافه بالبكاء نهارا وهكذا. ما أدري والله لا علاقة بالظل ولا احتمال لأن الظل يكون في النهار. جميل. ومعنى بات اتصافه به ليلا، وأضحى اتصافه به في الضحى، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمسى اتصافه به في المساء، ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال، شايف إلا إذا قيدت بشيء آخر، نحو ليس زيد قائما أي الآن، وعند التقييد بزمن على حسبه، إذا الأصل إذا أطلقت للحال، لكن إذا قيدت بزمن تقيد به، نحو ليس زيد قائما غدا، وأظن أن منه قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني في ذلك يوم يأتيهم هذا ليس في المستقبل ما زال، فيقول عندما يأتيهم لا يصرف إيش عنهم، فهذا قيد لأنه قال ألا يوم يأتيهم، فهو مقيد مثل غدا هنا. قال ومعنى زال سبحان الله ذكره المحشي قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أي في المستقبل. طيب الحمد لله. قال ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه، هذا معنى الاستمرار الذي ذكرناه، على حسب ما يقتضيه الحال، يعني الاستمرار لا يلزم منه الأبدية، استمرار عرفي يعني قد يكون استمرار بمعنى طول يعني مثلا أو كذا أو إلى ما يعرف يعني من السياق، نحو ما زال أو من الحال ما زال زيد ضاحك، يعني هل معناه ضاحك إلى أن يموت؟ لا، يعني معناه أنه استمر مثلا ضاحكه مدة أكثر من العادة يعني. وما زال عمر أزرق العينين، هذا مثلا منذ ولد، أما ما زال زيد ضاحكا يعني يضحك كثيرا وإن كان يتخلل أشياء أخرى لكن ضحكه إيش كثير وغالب، شخص ضحوك مثلا. نعم. مثلا قال المحشي وهي الملازمة مدة قبول المخبر عنه للخبر، سواء دام بدوامه نحو ما زال الله محسنا لا يزال زيد أزرق العينين دائما يعني بحسب وجوده، أم لا نحو ما زال زيد ضاحكا أو عالما، أي مدة قبول ذلك، لا يمكن أنه ما زال زيد عالما يعني منذ أن خرج من بطن أمه وهو عالم، يعني لأن الناس لا يكونون علماء في ذلك الوقت، كذلك ضاحك يعني عندما يكون هناك، لا يقصد مقصود هو نائم وهو يضحك يعني، لا وإنما بحسبه كثير يعني عند وجود السبب فهو شخص ضحوك، لأن بعض الناس يعني ما يضحك بسهولة حتى لو وجد السبب ليش ضحك أو الابتسام. قال مدة قبول ذلك وجود سببه لا مطلقا. ومعنى دام بقي واستمر، نختم بهذا البيت، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، يقول لك ومثل هذا العمل ومثله هذا العمل فيه، هو ذكر الأفعال آنفا بصيغة الماضي فقال لك لا يختص هذا بالماضي، كل التصرفات لهذه الأفعال تعمل عملها إن كانت استعملت منها، فيعمل هذا العمل الماضي والمضارع والأمر والمصدر، لكن إن كان هذا سمع، لأن بعض الأفعال هذه لم يسمع منه جميع التصرف، مثل ليس لم يسمع إلا ماضيا فقط، ما في مضارع، ما في ليس ولا لس فضلا عن المصدر ما في، لكن إذا كان ما استعمل منه وكذلك ما دام ما لا يسمع منه مضارع ولا إيش ولا أمر ولا نحو ذلك، فالذي استعمل منه غير الماضي، فغير الماضي مثل الماضي في عمله في أنه يرفع المبتدأ اسما لا وينصب الخبر خبرا، وهذا معنى قوله وغير ماضي مثله أي مثل الماضي قد عمل، يعني غير الماضي عمل مثل عمل الماضي في رفعه للمبتدأ اسما له والخبر ونصب الخبر خبرا له إن كان غير الماضي منه استعمل، إذا كان مستعملا، أما إذا لم يكن مستعملا فواضح أنه لا يدخل في هذا. قال الشارح هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام، تصرف في ماضي مضارع هذا معنى التصرف، يتقلب يعني له صيغ متعددة، والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام، ليس ودام ليس لم يستعملا إلا ماضيين. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما، قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم إيش شهيدا، لاحظ يكون ولها اسم وهو الرسول وخبر وهو إيش شهيدا، والأمر نحو كونوا قوامين، الواو هي الاسم وقوامين هو إيش خبر القصة، وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة نفس الشيء، كونوا الواو اسم كونوا يعني اسم كن، وحجارة هو إيش خبره، واسم الفاعل كذلك ليس المصدر فقط اسم الفاعل كذلك، نحو زيد كائن أخاك، كائن هو أخاك هو اسم وأخاك خبر، وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائنا هو أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، والمصدر كذلك، يعني تقول مثلا كونك مجتهدا أحب إلي من كونك كسولا مثلا، كونك إيش قائما، الكاف هذه هي في الأصل الاسم لكنها لما أضيفت انجرت، لكن هي في الأصل هي الاسم، وإيش ومجتهدا هذا هو الخبر. قال واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، والصحيح أن لها مصدر، يقول لك كانت تامة لا إشكال أن لها مصدر اللي هي بمعنى الوجود فقط، لكن كان الناقصة هل لها مصدر بنفس معناها، قالك فيه خلاف، والصحيح أن لها مصدرا، قال ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، لاحظ كونك إياه، إياه هذا الخبر والكاف هذا في الأصل هو الإيش والاسم عليك يسير، وما لا يتصرف منها هو دام وليس، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه ووزال أخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، نعم لكن يستعمل منه المضارع بالنسبة لإيش دام وليس لا يستعمل منها بالماضي، أما الذي النفي شرط فيه يستعمل منه المضارع، منه قوله كما ولا يزالون مختلفين، لا يزالون الواو هو الإيش هو الاسم ومختلفين هو الإيش الخبر، إذن يستعمل من هذا المضارع، ومثل قوله لن نبرح عليه عاكفين، نبرح هذا مضارع، لا تفتأ تذكر يوسف هذا مضارع، تفتأ وتذكر هذه في محل نصب خبر جملة، هذه الجملة إذن يستعمل من هذه الماضي والمضارع، لكن لا يستعمل منه أمر ولا إيش ولا مصدر، ولهذا وقال لا يستعمل منه أمر، أنت كيف الشيخ عندك وما يتصرف منه هو دام وليس إيش أيوة وشبه شرطا فيه وزال وأخواتها أي نعم، يعني هذا فيه تفصيل كما قلنا دام وليس لا مضارع ولا أمر ولا مصدر ولا اسم، أما النفي وشبه في شرط فيه فيستعمل منه يستعمل منه الماضي والمضارع، لكن فيه إشكال هذا حتى الأمر، لأنه قال آنفا ولا تزل ذاكر الموت لا تبرح عاكفا، الأمر أيضا يستعمل منه في إشكال في هذا، ولهذا قال المحشي هذه العبارة في غاية القلاقة لما فيها من التكرار والمناقضة لما مر كما لا يخفى، فعلا هذه العبارة مشكلة جدا، المفروض يقول لا يستعمل منه مصدر هذا بالنسبة لي، أما دام وليس أصلا ما في غير الماضي هذا انتهى الموضوع، وأما بالنسبة لهذه الأفعال يستعمل منها الماضي والمضارع والأمر، نقول مثلا لا تبرح مجتهدا في كذا او هكذا او لا تزل مجتهدا في طلب العلم، فالظاهر انه لانه ذكر ان النهي يدخل والنهي يدخل على ايش، لكن هذا يدخل على المضارع صح صحيح لانه يدخل ايش لان النهي تاتي لا تفعل، اما الامر لا هو بمعنى الامر لكنه ليس امرا وانما هو ايش نهي يدخل على المضارع، إذن صح لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، لكن بس الإجمال هو انتقده المحشي لأنه أجمل ليس ودام مع الأفعال التي إيش المفروض يقول ليس ودائما لا يستعمل منها إلا الماضي، وهذه يستعمل منها الماضي والإيش والمضارع. هذا هو الصحيح. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.